واستبني. نعم نعم. لا لا بالسكون. نعم اي نعم. نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي من اهل الاثر. نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي الاثار لا اهل الاثر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولاً، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة، مسألة مهمة. نقول إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. حطوا بالكم لهذا. إذن لا تقول الإيمان غير الإسلام ولا تقول الإيمان هو الإسلام، إذا أطلقت أخطأت، فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الأخ اللي عند العمود، انتبه. إن ذكر في سياق واحد افترق، فالإسلام غير الإيمان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكرا في سياق واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ نقول: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنهما ذكر في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، لأنه أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلطت فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب، نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليش؟ لأنه أفرد وحده. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بتفسير والإسلام بتفسير. فإن قال قائل قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما الجواب عن هذه الآية؟ نقول نعم، ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أم هم منافقون؟ فمنهم من قال من المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مؤمنون بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاما لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه تدل على قرب الشيء، هكذا لما تدل على قرب الشيء كما قال تعالى بل لما يذوق عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينفي الله الإيمان عنهم بل قال لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا هو الأقرب، هذا القول الثاني أقرب من الأول وإن كان الأول محتملا. طيب إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان، ها؟ طيب، وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليست دليل لهم. انتبهوا يا جماعة، أفهمتم أصل المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، قال لأن الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأقول إنها دليل عليهم وليست دليلا لهم. كيف؟ فما وجدنا فيها غير مسلمين، قال غير بيت من المسلمين، والبيت هو بيت لوط ومن بينهم امرأته، وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة، ولهذا قال الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان. عرفتم يا جماعة؟ فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومها. فالآية فيها أن البيت مسلم، لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون، أليس كذلك؟ إذن ليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه، بل نقول إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبين أنه لم يوجد في هذه القرية كاملة ورسوله مدعوهم ما لم يسلم منهم أحد. إليكم أيها الدعاة، الآن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له 100% قال هؤلاء الناس ما فيهم خير ما عاد أدعوهم مرة ثانية، وهذا رسول بقي ولم يسلم من القرية، إلا بل لم يوجد من القرية بيت مسلم إلا بيته. نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهو رسول يأتي بالآيات. أما نحن فالإنسان إذا دعا ثم دعا ثم دعا ولم يجب استجابة 100% استحسر وزعل ووقف، وهذا خطأ. ادعو إلى سبيل ربك وأنت مأجور على كل حال. طيب، إذن يا أخواني الخلاصة أننا إذا سئلنا هل الإيمان هو الإسلام أو غيره، إن قلنا هو الإسلام ها أخطأنا، وإن قلنا غيره أخطأنا، وإن فصلنا أصبنا. طيب، التفصيل: إن ذكر جميعا في سياق واحد فهما مفترقان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما مجتمعان، أي بمعنى واحد. هذه واحدة. ثانيا: هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط، أو هو شامل للإيمان للتصديق وملزوماته أو مستلزماته؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. الإيمان أصله هو التصديق لا شك في القلب. أنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك، فالإيمان في القلب، هذا هو الأصل. لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المضطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. صح، المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. الزكاة في اللغة النماء، وفي الاصطلاح مال خاص. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع نظافة خاصة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. لكن الإيمان في اللغة التصديق، ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة. إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة، على خلاف المعهود. كذا عبد الله معنا؟ ماذا قلت؟ نعم نعم. ومثلت على هذا بأمثلة؟ ما مثلت؟ ها؟ أقول دانا فيه وما فيه، لكن هل أنا مثلت بأمثلة ولا لا؟ ما مثلت. شوف يا جماعة، هذا علم كثير وهو معنا حاضر في المجلس. أنا مثلت بالطهارة وبالصلاة وبالزكاة وبالحج، أربع أمثلة. لا لا، أنا أقول لك هل مثلت بهذا بأمثلة؟ تقصد هذا؟ طيب، على كل حال، الإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل أيضا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله اعتقاد. طيب، قول باللسان. طيب، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا اعتقاد قلب، اعتقاد قلبي. وفي القرآن قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل. فصار الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف: إيماننا قول وقصد وعمل. ثلاث أشياء: قول مثل لا إله إلا الله، قصد لا الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا آخر، عمل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن يشمل الثلاثة. عدها. نعم، القول باللسان والعمل بالجوارح كلها تسمى إيمانا. طيب، أما كون الاعتقاد إيمانا فواضح، لكن كون العمل إيمانا لأنه لم يحملني عليه إلا إيش؟ الإيمان، الاعتقاد اللي في قلبي. لولا أني أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ ما أمت، لكان عملي عبثا. لولا أني أعتقد أني أثاب على قول لا إله إلا الله، نعم، ما قلتها، لأن يكون عبثا. فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا، صار إيمانا، وهذا واضح. طيب، هل أحد خالف أهل السنة والجماعة في هذا؟ نعم، خالفهم طائفتان متطرفتان. الطائفة الأولى، ونحن لا نذكر إلا أصول الطوائف لأن التفريعات كثيرة. الطائفة الأولى قالت: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، فمن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصل فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي. وهؤلاء هم المرجئة، هم المرجئة، وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قوله في النونية: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه سواء، يقول الناس في الإيمان شيء واحد، أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان، نسأل الله العافية. غريبة. إذن العاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون لكنه مؤمن بالله وينتسب للإسلام، عندهم أنه إيش؟ مؤمن كامل الإيمان. والله يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن ليس كذلك، هل يستويان؟ لا يستويان، لكنهم يقولون أنهم يستوون. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب. هؤلاء يصلحون لأهل العصر. أولا، ما يصلحون لهم؟ يصلحون للفسق من أهل العصر، تنهاه عن الفسق، يقول أنا مؤمن كامل الإيمان على رأي المرجئة. وأنا أقول لكم ثلاث جيمات افهموها، ثلاث جيمات: جهمية جبرية مرجئة، كلها وصف لموصوف واحد. الجهمية هم باعتبار الصفات، صفات الله عز وجل، معطلة منكرة، ينكرون الصفات. هم أيضا جبرية باعتبار أفعال العبد، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ما يقدر يتخلص. فلو وجدنا شخصين ينزلان من السقف، أحدهما ينزل بتؤده درجة درجة، والثاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز يمسك نفسه، يقولون الكل الكل سواء، كلهم مجبرون. الثالثة، الجيم الثالثة، مرجع، الإرجع. يقول الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه، ونحن نلزمهم أن نقول لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله ولا غير مؤمن؟ مؤمن بالله، ويسأل الله، يدعو الله، يقول ربي أنظرني. نعم، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. موحد ولا غير موحد؟ موحد، لأنه مؤمن بالربوبية. طيب، هؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب. إذا قيل لهم في آيات وفي أحاديث فيها وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال هذا للكافر، من يقتل مؤمنا وهو كافر. هذا إيش نقول؟ نقول هذا تحريف، لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل، وأنتم تركتم هذا الوصف جانبا وأتيتم بوصف جديد وهو الكفر. أين الكفر؟ ما في كفر، فألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا بوصف جديد. ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا من جحدها، من جحدها، فألغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود. أين ذكر الجحد؟ نعم، غير موجود. ثم نقول لهم إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كافر. فأنتم الآن ألغيتم الوصف الموجود الذي رتب الشارع عليه الحكم وأتيتم بوصف مفقود جديد من عندكم. ومثل هذه الأشياء، يعني إذا تأملتها سبحان الله عرفت أن التعصب للقول سبب للضلال، وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم يستدل. لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت، لكن إذا استدللت أولا ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل. وأنا أسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون أشياء ثم يحاولون لين أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، وهذا لا شك أنه خطأ. أنت الآن تؤمن بأن الأحكام ردها إلى الله، إلى من؟ إلى الله. إذا حكم الله أو رسوله بحكم لا تستحي أن تطبقه، ولا تخجل، ولا تهيأ، الحكم ليس إليك، أنت منفذ. حكم الله على هذا بالكفر قل كافر ولا تبالي، حكم الله على هذا بالإيمان قل مؤمن ولا تبالي. أما أن تقول لا بتحكم، أنا أعتقد أن هذا ليس بكافر أو هذا ليس بمؤمن، هذا ليس إليك. وهذه مسألة أيضا أحب أن ينتبه لها طالب العلم، أن يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه، فإن هذا على خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. اترك القرآن لما دل عليه وخذ بما دل عليه وكذلك السنة. طيب الآن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ها قول وعمل واعتقاد. نعم نعم إيه نقول الإسلام هنا يشمل إيه إن الآية هذه إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإيمان والإسلام. فأنا اعتقادي بأن اعتقادي بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا دين. يعني تريد أن نجعل الإيمان بدل الإسلام؟ أنا الكلام على أن كلمة الإسلام هنا تشمل نعم نستدل بها نقول هذه الآية تشمل الإيمان والإسلام بمعنى أن الإيمان داخل في الإسلام هنا ما نقول الإيمان خارج لأنك لا بد أن تعتقد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب أنت الإنسان إذا قال أنا مؤمن وش يشعر بأنه ما ليس عنده الاعتقاد ولا مؤمن عامل؟ أسألك ها استدلال بالآية على أن قوله تعالى إن الدين يشمل الإسلام اللي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ويشمل الإيمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل الإيمان والإسلام والإحسان كله دين. نعم ايش حكم من الفرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معذور يختلفون ما يمكن نحكم بحكم واحد على الجميع. ها الكافر هو الذي علم الحق واصر على خلافه وكذب به والفاسق هو الذي دون ذلك يعني قريب لكنه عنده شبهه والمعذور هو الذي اجتهد ولكنه لم يصل اجتهاده إلا هذا. وهناك أشياء ما يمكن فيها الاجتهاد أشياء واضحة بينة لا يمكن أن نقول فيها بالاجتهاد هذا يكون المخالف لها معاند. يعني مثل ثم استوى على العرش إذا قال أنا والله ما أعرف إلا استوى بمعنى استولى ماذا نقول لهذا الشخص؟ هل نقول إنه معاند أو نقول إنه معذور؟ معاند لا شك لأننا لو طالبناه أن يأتي لنا بدليل واحد من اللغة أو من القرآن أو من السنة على أن نستوى إذا عدت بعلى بمعنى استولى ما استطاع أن يأتي بدليل أبدا. ليس عندهم إلا هذا الدليل الذي يقول فيه القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. طيب من القائل؟ لا ما هو الأخطر هذا الأخطر الذي يقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا القائل مجهول مجهول. كيف نقبل قول شخص مجهول ونجعله دليلا على الكتاب والسنة لنبطل دلالة الكتاب والسنة علشان رأي علشان قول شخص مجهول؟ أنا لو أعارض قول رجل من الناس بقول رجل مجهول ما استقامت لي معارضة ولا قبلت مني المعارضة. كيف أعارض القرآن بقول شخص مجهول؟ نعم هذه واحدة. ثانيا استوى بشر على العراق لنا أن نقول استوى هنا بمعنى على استوى بمعنى على لأن الاستيلاء الكامل علو، أليس كذلك؟ قولوا يا جماعة ولا تخوفقون، قولوا لا إن كان هو صحيح. الاستيلاء الكامل يعتبر علو وسيطرة، فمعنى استوى عليه يعني على عليه. ثالثا أن استوى على العرش ممكن، يستوى على العرش، استوى على البعير، الرجل يستوى على البعير ممكن، لكن العراق يمكن يستوى عليه الإنسان بمعنى يعلو عليه علوا حسيا، يعني يركب العراق ما يمكن. فالمهم ولا طيارة، حتى الطيارة وشي بالنسبة للعراق. على كل حال الآن هذا الذي يعارض في الاستواء يا أخ نقول هذا معاند، معاند. ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فهو كافر. نعم. سموا مرجئة إما لتغليبهم جانب الرجاء، وإما لتأخيرهم العمل عن الإيمان، أخروه عن درجة الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان. وين صاحب الأصول؟ نحن في إيماننا نستقني من غير شك، فاستمع واستدمع، نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتدي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يشمل بالصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الرجوع محدث، نحو الرجوع الركوع. نعم. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم كل وكل ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فتحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول وقصد وعمل. أي تفضل. لا الآن ما أنا. أن الإيمان قول وقصد وعمل. القول يكون بإيش؟ السؤال الخاص. طيب والعمل والقصد بالقلب. ما هو الدليل على أن الإيمان يتضمن هذه الثلاثة؟ نعم. هذا عمل قلب. الدليل على القصد، على أن الإيمان يكون بالقصد أي بالنية. أحسن. طيب، خالف السلف في هذا طائفتان. نشان لا نعم نعم. والثاني ما ذكرناها أظن. طيب نذكر إن شاء الله. خالف في هذا السلف في هذا طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن، سواء عمل أم لم يعلم أم لم يعمل. والثانية طائفة أخرى قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه جزء لا وأن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، كافر. بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءاً من الإيمان وشرطاً في وجوده، شرطاً في وجوده، حتى قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ولو صلى وصام وزكى وحج فإنه إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان. ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم يكفر وقال بعضهم يكون في منزلة بين منزلتين. طيب في أيضا طوائف أخرى متفرعة لكن هذه هي الأصل. منهم من يقول الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن لكنه مخلد بالنار، لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق. هؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنه يقول إنه مخلد في النار، وهذا لا شك أنه منافي لقول أهل السنة والجماعة وللقرآن أيضا، لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأيضا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سماهم منافقين، فكيف نسميهم مؤمنين؟ فإذا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويستدلون لذلك بأدلة ذكرنا لكم منها ما تطمئن إليه النفس. وخالفهم فرقتان، المخالفة الأصلية الفرقة الأولى قالوا الإيمان هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في الإيمان، وهؤلاء المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون إن الناس في الإيمان سواء وأن الإيمان هو اعتقاد القلب وأما الأعمال فإنها ليست لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازا. والطائفة الثانية قالوا إن الأقوال والأعمال من الإيمان لكنها شرط في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله، فقالوا من لم يزكِ فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، ومن لم يحج فهو كافر، ومن عق والديه فهو كافر. وبعضهم قال لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا ولكن نقول هو في منزلة بين منزلتين. وهذا مذهب الأخير مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة، والذي قبله مذهب الخوارج، فكان الخوارج أشجع منهم. الخوارج قالوا نقول كافر ولا نبالي، وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم، في منزلة بين منزلتين، فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا وهي المنزلة بين منزلتين. طيب فإن قال قائل على مذهب أهل السنة هل الأعمال شرط في وجود الإيمان؟ هل الأعمال شرط في وجود الإيمان؟ قلنا منها ما هو شرط ومنها ما ليس بالشرط. فقول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط في وجود الإيمان. من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر وإن آمن بالله، ومن لم يصلي والصلاة عمل فهو كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وإن آمن بالله، لكن من لم يزكي والزكاة من الأعمال من الإيمان فليس بكافر. فصار الآن إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل، إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا. تبارك من جماعة. فمن قال أنا أؤمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فقد قولا ولكنه يكفر بذلك. ومن قال آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لم يصلي فقد كفر على القول الراجح. ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله وأصلي ولكن لم يزكي فليس بكافر، وعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، إلا أن كانوا يرون كفر تارك كفر مانع الزكاة. ثم قال: تزيده التقوى وينقص بالزلل. يجب تسكين ينقص من أجل الوزن، وزن البيت، وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمها لكنها تسكن. وعلى هذا فنقول ينقص مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إقامة الوزن، إقامة وزن البيت. طيب، يزيد بالتقوى، ألبى هنا تزيده التقوى، تزيده التقوى أي تقوى الله، تزيد في الإيمان. وهنا نبحث، هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ نقول مذهب السلف أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. وقال بعض العلماء من السلف: قل يزيد ولا تقل ينقص. وقالت المرجئة: لا يزيد ولا ينقص. وقالت الخوارج والمعتزلة: لا يزيد ولا ينقص. فالأقوال إذن أربعة: أن تقول يزيد وينقص، أن تقول يزيد ولا ينقص، ولا يعني ولا تقول ينقص، وهذان لأهل السنة والجماعة. الثالث: لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة وقول الخوارج والمعتزلة أيضا، لأنهم يقولون الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. فلنبدأ أولا بالعقيدة، هل العقيدة تزيد وتنقص؟ الجواب نعم، تزيد وتنقص بلا شك، وذلك لأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم مبني على طرق العلم، وطرق العلم تختلف. أرجو الانتباه، هذا دليل عقلي. الاعتقاد يزيد وينقص، لماذا؟ لأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه، فلازم من ذلك أن يزيد الاعتقاد أو ينقص، هذا عقلا. أما شرعا فقد دل الشرع على أن الاعتقاد يزيد وينقص، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فصار الاعتقاد يزيد وينقص لدليلين، أحدهما أثري والثاني نظري، وإن شئت قل أحدهما سمع والثاني عقل. ما هو الأثر يا فؤاد؟ أثر قول الله عز وجل عن إبراهيم، إبراهيم قال لا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، تمام، يعني ليزداد إيمانا فيطمئن. عقلي خالد، الاعتقاد مبني على العلم، نعم، يختلف باعتبار طرق العلم نفسه، يزيد وينقص بحسب طرقه. ونضرب مثلا محسوسا لهذا، إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت مخبرة ولا لا؟ ها. طيب، إذا جاءك ثاني أخبرك بهذا الخبر، ها، زاد اعتقاده. ثالث يزيد، رابع يزيد، شاهدت أنت بنفسك، ها، يزيد، أليس كذلك؟ ولهذا قال المحدثون إن المتواتر يفيد العلم اليقين أو الضروري على خلاف في هذا. انتبهوا، صار الاعتقاد يزيد وينقص أو لا؟ نعم، يزيد وينقص. حتى أنت بنفسك الآن أحيانا يكون عندك صفاء، صفاء ذهن، وحضور نفس، فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنار. أحياناً تستولي عليك الغفلة ولا يحصل عندك هذا الاعتقاد. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نشاهدها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاد والنساء يعني غفلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. وهذا أمر مشاهد. إذن الاعتقاد يزيد وينقص لأنه التعليل العقلي، لأنه مبني على العلم، والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصلة إليه. طيب القول من الإيمان، هل القول يزيد وينقص؟ يكاد الإنسان يطير من على المنصة. القول يزيد وينقص؟ أين الذي يذكر 10 مرات مثل الذي يذكر 5 مرات؟ أيهم أزيد؟ 10. إذن القول يزيد وينقص. إذا زاد القول زاد الإيمان، إذا زاد القول زاد الإيمان. وزيادة القول هل هي بالكمية أو بالكيفية؟ تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بهما، صح؟ إنسان يقول لا إله إلا الله موقناً بها قلبه تماماً مستلزماً لمقتضياتها، هذا أزيد ممن قالها مع الغفلة. والإنسان الذي قال 10 مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي قال 5 مرات. فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. إذا زاد القول وقلنا إنه من الإيمان لازم لازم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. طيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا يا رسول الله ما نقصان دينه؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم والصيام والصلاة عمل؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصه من الحائض نقصا في الدين. إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل، واضح؟ طيب كذلك العمل الذي يصلي 4 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعتين فيكون إيمانه أزيد، يكون إيمانه أزيد. فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا وإن شئت سمعا وعقلا. طيب قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من أي أنواع الزيادة؟ زيادة القول أو العمل أو الاعتقاد؟ كلها يزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كانت الآية فيها أمر بأعمال، أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال. طيب ما هو سبب زيادة الإيمان؟ الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل، ما سبب زيادته؟ يقول المؤلف يزيد بالتقوى، وهذه أحد أسباب وهذا أحد أسباب الزيادة، التقوى، تقوى الله عز وجل، أي تقوى ما يغضبه. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيمانا. إذن فعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان، وترك المعصية تقربا إلى الله يزيد في الإيمان. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله، فإن النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية يزيد في الإيمان. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية ولا شرعية؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية. القرآن قال الله تعالى فيه: هدى للمتقين. هذه آيات شرعية. فالنظر في آيات الله الكونية، يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات، تفكر في خلق الأرض، هذه المخلوقات العظيمة الواسعة كيف هي منتظمة منذ الأزل، ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع، ليس فيها خراب، فارجع البصر حتى لم الفطور فيتأمل يعرف أنها من خلق الله عز وجل، ثم يتأمل إن شاء في نفسه، إن شاء في نفسه يتأمل. لو تأملت في نفسك رأيت من آيات الله العجب العجاب. هذا الجسم الذي نحن فيه إنه معامل، معامل كيماوية وأشياء يذكرونها في الاصطلاح لا أعرفها، لكن معامل عظيمة في هذا الجسم، مع أنك لا تحس بشيء، لا تحس بشيء. لو أن بيضة مرت على ذراعك لأحسست بتدحرجها، أليس كذلك؟ لكنها الآن تمر بالأمعاء ولكن لا تحس. ما ظنك لو كنت تحس بمرورها بأمعائك كما تحس بمرورها على الجلد؟ لكان كل الليل تتحكك، ما تستطيع أن تنام، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل ليس فيه إحساس، ليس فيه إحساس، من أجل أن لا يتألم الإنسان بمرور الطعام والشراب وغيرها. ثم انظر الإحساس أيضا في الجلود، هل هو على حد واحد؟ لا، فيه مناطق حساسة جدا، أي شيء يمر عليها تتأثر وتحس، في مناطق ما تحس هذا الإحساس. باطن القدم هل يحس كباطن اليد؟ لو تمشي الذرة على باطن القدم ما أحسست، لأنه لو كان حساسا ما استطعت أن تمشي، لكن الله عز وجل جعله هكذا غير حساس. الشعور الآن، الراحة ما فيها شعر، باطن القدم ما في شعر، لو كان فيه شعر في باطن اليد نعم لتلوث بالطعام، ولتلوثت الأشياء، ولما أحسست ولما أتقنت الشيء بدقة. ولهذا لو تلبس قفازين وتعمل عمل بيدك ما أتقنته تماما، وكذلك في القدم. على كل حال نحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت إلى واحد من الأطباء وقلت اشرح لي ما في الإنسان من الآيات لبهرك. ولهذا قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقول إن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يزيد في الإيمان، التفكر في الآيات الكونية يزيد في الإيمان وهو ظاهر لأنه محسوس، التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن نحتاج إلى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله. وهذا يخفى على بعض الناس، ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفة. يقول المعري: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيذ بمولانا من النار، كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. 500 عسجد، العسجد الذهب يعني 500 دينار دية اليد، فإذا سرق ربع دينار قطعت، فكم كانت القيمة؟ ربع دينار. ليش إذا قطعها إنسان يلزم ب500 دينار وإذا سرقت ربع دينار قطعت؟ هذا لا يعرفه الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد. أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة. أما اللي ينظر إليها باسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس. ما هي الحكمة؟ يقول الشاعر مجيبا للمعري، قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. يقول بقبيت يد ب500 عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. يعني أنها تودى ب500 دينار إيش؟ صيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال، وهذه حكمة عظيمة. لأن من علم أنها ستقطع سيضمن 500 دينار إذا قطع اليد أو تقطع يدها أيضا سوف يحجم، ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحجم عن إيش؟ عن السرقة. فهذه الحكمة. فأقول إنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل انتقاد، لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر، أحيانا تقرأ الكتاب تقرأه قراءة منتقدا على مؤلفه فتجدك لا تستفيد منه كثيرا، وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيرا، حتى لو رأيت ما ينتقد تجد أن له تأويلا يمكن تصحيحه فيه. نعم نعم. بعض العلماء كسهل بن عبد الله التستري أورد زيادة على تعريف أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وفصل أورد أن يكون على السنة، نعم، لأن يقول البدعة تشمل المعنى الذي ذكره، والكفر أيضا يشمل، حتى الكفر يشمل، الكفر قول وعمل واعتقاد، مرادهم القول والعمل واعتقاد الموافق اللي هو إيمان بالله. نعم عليا ها انت ها يلا يا جماعه من له الاصول ها يلا عليا. اذا قال رجل انا اقول ان يسمى الايمان فقط بالقول والاعتقاد، ايش انا اقول؟ اقول ان الايمان هو فقط يدخل فيه الاعتقاد والقول واعمل، ولكن لا اعتقد العمل يدخل فيه مسمى الايمان. هل يكون الآن يكون مخالف لأهل السنة؟ نقول مبتدع هنا، لا ما نقول هكذا، لا الآن يحمل ولكن يقول أنا لا أعتقد وجوب الصلاة، لكن يعمل متقربا بذلك إلى الله. أما إذا كان غير متقرب معناها لا ينفعه عمله. على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبيننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى ويوقف الزلل، ونحن في إيماننا نستثني. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء، مركب من ثلاثة أشياء: القول والقصد والعمل. والقصد هنا بمعنى الاعتقاد، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وبين غيره. قال: تزيده التقوى وينقص بالزلل. استفدنا من هذا البيت، من هذا الشطر، أن الإيمان يزيد وينقص، فهل هناك دليل على زيادته ونقصه؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا نص في كتاب الله عز وجل. والزيادة، زيادة الإيمان، تكون بالقول، تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وشرحناها بالأمس، وقلنا إن الاعتقاد يختلف قوة وضعفا بحسب وسائل، بحسب الوسائل الموصلة إليه. وبينا وجه ذلك: أن الاعتقاد مبني على العلم، وأن العلم يختلف قوة وضعفا بحسب وسائله وطرقه. كذلك بينا أنه أن الزيادة تكون في العمل كمية وكيفية ونوعا. انتبهوا، نزيد اليوم نوعا: كمية وكيفية ونوعا. النوع الواجب أفضل من التطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الصلاة أيضا هذا بالجنس، الصلاة أفضل من الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة، الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة. هذا في النوم. في الكمية: من صلى 10 ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ركعتين. في الكيفية: من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأنن وتدبر لما يقول، ليس كمن صلى صلاة غير على غير هذا الوجه. أسباب الزيادة، أسباب زيادة الإيمان، ذكرنا أن لها أسبابا: منها النظر في آية الله والنظر الكونية، والنظر في آية الله الشرعية، والطاعة أيضا، الطاعة من أسباب زيادة الإيمان. قال المؤلف: وينقص بالزلل، يعني الإيمان ينقص بالزلل. فإن قيل: ما هو الدليل على نقص؟ فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: عقل ودين، هذا دليل. الدليل الثاني دليل عقلي، وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه. فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثل قلنا: هذا الرجل زاد إيمانه، معناه قبل ذلك كان ناقصا. فدليل النقص إذن مركب من شيئين: أولا النص على ذلك كما في قوله: من ناقصات عقل ودين. الثاني اللزوم أو التلازم، فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود إلا بوجود نقص. ثم أعلم أن النقص أعني نقص الإيمان على قسمين: نقص لا حيلة الإنسان فيه كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض، فإن هذا لا اختيار لها فيه، بل لو قالت دعوني أصلي حتى لا ينقص إيماني قلنا هذا حرام عليك، لو صليت لزاد نقص الإيمان أكثر. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه، فهل يلام عليه الذي نقص دينه أو لا؟ لا يلام عليه، لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقا، فلا لوم عليه. الثاني نقص باختيار الإنسان، نقص باختيار الإنسان، فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم: إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب، كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه إيش؟ يلام عليه ويأثم به. وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه، لا يلام عليه لوما يؤثم به. وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد في العمل الصالح، ولهذا قيل لابن عمر في المنام: نعم الرجل لو كان إيش يقوم من الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عبد العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا لا شك أنه نوع لوم، لكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأثم به. إذن نقص الإيمان نقول على قسمين: القسم الأول أن لا يكون للإنسان فيه اختيار، فهذا لا لوم عليه فيه، ومثاله مثاله ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، ومثاله أيضا أن يموت الإنسان صغيرا، فإن إيمانه ينقص عمن عمر، لأن من عمر زاد إيمانه وزادت أعماله، فهذا النقص إيش لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقا. والقسم الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم، وإن كان غير واجب فقد يلام ولكنه لوم لا إثم فيه. وعرفتم الأمثلة. وقول المؤلف ينقص بالزلل، ألبه هنا للسببية، والزلل مصدر زل يزل زللا، وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال، هذا هو الزلل. فإذا خرج إنسان عن واجبه نقص إيمانه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. نحن الضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، بل نفصل في ذلك كما سنذكر إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، قالوا لأنه ينبئ عن شك. فإذا قلت أنا مؤمن كأنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء قلنا واجب حراما، يكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، يجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس تزكية النفس حرام. وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر، ما تدري. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان قولان، الأول إيش؟ تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز، هذا هو الصحيح. فإذا كان الإنسان مستثنيا في إيمانه خوفا من التزكية، نعم، فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة. ولا يجوز الإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب. وإذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما بل منافيا للإيمان. والثالث إذا كان الاستثناء للتعليل، أي أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز، لأن هذا هو الحقيقة. والدليل لذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهو أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول زائر القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن الإنسان لا يشك في أنه سيلحق بالأموات لكنه أتى بالمشيئة، أتى بالمشيئة بيانا للتعليل، أي أن لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تعالى. فالاستثناء في الإيمان انقسم إلى كم يا محمد؟ نعم نعم، إذا كان حامل عليه الشك والتردد. والثاني منصور الأخ، لا لوراء أنت، كيف هذا اللي قال الأخ محمد؟ ها نعم، لا نعم، الأخ لا هو الآن يتكلم عن الواجب. سليم، إذا كان إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس، إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس كان واجبا. طيب الثالث. نعم نعم، إذا كان للتعليل فهو جائز، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهو جائز. هل لهذا نظير أن يعلق بالمشيئة على سبيل التعليل؟ خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مرور خط القبور إن شاء الله وإن شاء الله بكم لاحقون. نعم، لأن الإنسان لاحق جزما. طيب، ومنه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فإن هذا ليس للتعليق، لأن هذا من عند الله، خبر من عند الله وهو سبحانه وتعالى جازم به. نعم، المحرم إذا كان الغرض الحامل له التردد، يعني متردد هل هو مؤمن ولا لا، ولهذا قلنا إنه محرم بل هو ردة، يعني مثلا أنا مؤمن يعني إن شاء الله، إن شاء الله أنا مؤمن، متردد هل هو جازم أو غير جازم، عرفت؟ ولهذا يقول إذا قال لك الرجل سأزورك غدا إن شاء الله، تقول له أحيانا لا تقول إن شاء الله، اجزم، مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله، لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله معناه التردد. فإذا كان الحامل للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجزم بالإيمان. فقول المؤلف رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر. نعم، فاستمع يعني استمع ما أقول، واستبن يعني أطلب بيانه إن خفي عليك. وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاث أقسام، وقوله استمع لم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات والسماع عن قصد، والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. ونضرب لهذا مثل، لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليك، لكن لو استمعته وأنصت إليه نعم لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال استمعوا له ولم يقل فاسمعوه، لأننا سمعناه من قبل إذا قرئ القرآن، لولا أن نسمعه لم يقل استمعوا له وأنصتوا. ونحن في إيمان نستثني إلى آخره. هل خالف أحد في هذا الاستثناء؟ قلنا إنهم خالفوا في ذلك على قولين، القول الأول وجوب الاستثناء والثاني تحريم الاستثناء، والصحيح التفصيل. ثم قال ولا تقل إيماننا مخلوق، قبله نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، نتابع الأخيار، الأخيار جمع خير، وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنحن نتابع الأخيار. وقوله من أهل الأثر، المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك، وهو ما ثبت عن طريق الشرع، وضده أو مقابله العقل، الدليل العقلي ما ثبت بالعقل، نعم الدليل العقلي ما كان ثابتا بالعقل، والأثري ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسها بالمعنى الأعم القرآن والسنة ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار. الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة في الشرع، لا أهل الأشر، يعني لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح بما هم عليه من البدع. وهو إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. نعم. نعم، قال بعض العلماء إنه يزيد ولا نقول ينقص لأنه لم يرد، ولكن نقول له بل قد ورد ما رأيت من ناقصها عقل ودين، وهذا يدخل فيه الإيمان لأن الإيمان من الدين. وأيضا لا تعقل زيادة إلا في مقابلة نقص، فالأول دليل سمعي والثاني دليل عقلي. نعم. هل الآن الإنسان يتردد في النقص والزيادة؟ كيف؟ الإنسان المؤمن. هل الآن يتردد في النقص والزيادة؟ أم هناك حالة نصف عن الإنسان في الجهة؟ والله نعم يختلف. أحيانا يصفو للإنسان الذهن ويزداد إيمانه حتى كأنما يشاهد الأمور الغيبية بعينه. الآن هل تكون زيادة؟ هذه زيادة ما فيها شك. مو بالظاهر، ينقص ويزيد. ربما يعمل معصية تكفرها الصلاة فيكون نقص حين عمل المعصية ثم رقع بالصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومع ذلك إذا تاب من الزنا رجع إليه إيمانه. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. هذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعاً، وهو الاستثناء في الإيمان، وبينا أن القول الراجح في الاستثناء في الإيمان أن فيه تفصيلاً، فإن كان الحامل على الاستثناء شك أو تردد فهذا محرم بل كفر، وإن كان الحامل للاستثناء خوف تزكية النفس فهو واجب، وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا جائز. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محدث، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصاروا يتحدثون يتساءلون هل إيمانك مخلوق أو لا. ماذا تقول؟ إن قلت مخلوق أخطأت، إن قلت غير مخلوق أخطأت. ولهذا قال لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، قديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم، يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن سواء جعلته مخلوقا أم غير مخلوق. لماذا؟ قال فإنه يشمل للصلاة، نعم فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. الإيمان يقول المؤلف يشمل لشيء محدث، والمحدث مخلوق، ولشيء غير محدث وغير المحدث غير مخلوق. مثال ذلك الصلاة، الصلاة فيها قول وفعل، الأفعال التي فيها كلها مخلوقة صح؟ كل الأفعال اللي في الصلاة مخلوقة لأنها صفة حادث، وصفة الحادث حادث. الأقوال فيها وفيها، الأقوال فيها وفيها، أمري بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مخلوق. قراءة القرآن يقول إن القرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق وهو من الإيمان، هكذا قال المؤلف. قال لا تقل إيمانك مخلوق ولا غير مخلوق لأنك ستقرأ القرآن، فهل القرآن مخلوق؟ لا، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا مخلوق، إيماننا كله مخلوق. أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعلي مخلوقة والقرآن غير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيماني، القرآن مما أنا مؤمن به، انتبهوا، القرآن ليس هو إيماني لكن إيمان، لكنه مما أنا مؤمن به. وفرق بين الإيمان وبين ما أنا مؤمن به، وإلا كان نقول عقيدتي أيضا أنا أعتقد أن الله عز وجل حي قيوم موجود، هذه العقيدة أليست مخلوقة؟ نعم مخلوقة، لكن المعتقد غير مخلوق. كلامي أنا بالقرآن مخلوق، لكن ما أتكلم به نعم غير مخلوق. ولهذا فنقول كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، بل نقول إيماننا كله مخلوق والقرآن ليس من إيماني، ولكن قراءتي للقرآن من إيماني لأن القرآن عندنا معشر أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا صدقت، هكذا نقول ما آمنت به مخلوق غير مخلوق، في التفصيل ما آمنت به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نشوف المخلوق من هذه الأشياء. الملائكة مخلوقون، الكتب غير مخلوق، القرآن هل هو مخلوق؟ عملي غير عملي، الإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، اليوم الآخر مخلوق، فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث، أنا لم أكن شيئا مذكورا فكنت شيئا مذكورا وأحدثت الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. فإذا أورد علي مولد طيب إذن أنت تقرأ القرآن هل القرآن مخلوق؟ أقول لا، لكن القرآن ليس إيماني، القرآن مما أنا مؤمن به وليس هو إيماني. ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر، لكنه فصل هذا التفصيل وعرفتم سبب تفصيله. قال ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. هذا أيضا مما يؤخذ المؤلف، هل القرآن قديم أو حادث؟ حادث، القرآن حادث، يتكلم الله به حين إنزاله، يتكلم به حين إنزاله فيتلقاه جبريل فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي، يقول عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد. ويقول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكوى أو قبل؟ بعد، لا شك، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع، فهو كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قلنا هذا يأباه قوله والله يسمع تحوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحاورتما، فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع التي تحكى بها الحال، وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها، يسألونك ماذا أحل لهم، ها قل أحل لكم الطيبات. هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا؟ أبدا، بعد أن سألوا. إذن فهو محدث. وفي القرآن صريح، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه.